لست ممن ينتسي عهد الوفا أو يبيع الخل من بعد الصفا. خاطري قد ضاق من فرط النحيب واستحال الكون أشبه بالفضاء. لا أرى حولي سوى أطيافكم أو ريقات بها عهد الإخاء. كيف لي النسيان أو صغر فما تستطيع النفس إلا ذا البكاء. دمعتي جفت فهل يجدي إذا جدت العينان بحرا من دماء. لست أبكي من شعور كاذب أو بقلب شابه بعض الرياء. إنه الحب الذي جمعنا في رياض الخير صحبا أوفيا. اعلم أنه خير اللقيا ففي جنة الفردوس دار الأتقيا. لست ممن ينتسي عهد الوفا أو يبيع الخل من بعد الصفا. خاطري قد ضاق من فرط النحيب واستحال الكون أشبه بالفضاء.